في قول بعضهم وهو اختيار الشافعي الجموع على خلافه، وقالوا انه يعني قال هذا يعني منفعة تفسد، هذا قول الجمهور قال يعني منفعة تفسد. الشافعي قال لا هي أجنبية عليه، فتنقضي هذه الصلة بالنور. ومثل ذلك جاء الخلاف في شهادة الابن لأبيه والوالد لابنه والأخ لأخيه، وأيضا الفقير المتسول الذي يعتاد الأخذ من بيت معين فهو ينتظر ويأخذ النفع منه، فقالوا لا تقبل شهادته فيه. وهكذا والصواب أنه يعتبر في الشهادة العدالة والقيام بالقسط والعدل، وأن هذا هو المعتبر فلا تردوا، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فلا تتبعوا لا يحملنكم الهوى والعصبية والعاطفة والحماس أو العداوة أيضا أو القبلية أو النسبية أو الطمع في الدنيا، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فيحملكم على ترك العدل في جميع أموركم، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن تلووا أي اللي لي الشهادة تحريفها وتعمد الكذب فيها، أو تعرضوا عنها بكتمانها وقد قال جل وعلا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وقال جل وعلا وأقيموا الشهادة لله، وقال جل وعلا كما سيأتينا سورة المائدة لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وإن تلووا اللي التحريف والكذب في الشهادة والإعراض وتركها. وها هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهداء الذي يشهد قبل أن يستشهد، أو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. ويأتي حديث آخر يعارضه في الظاهر وهو حديث خير الناس قبلي، قال عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر حبيبية القرون الثلاثة ثم يأتي الناس يحلفون ولا يفون ويشهدون قبل أن يستشهد ويؤتمن فيقول ويفشو فيه مسلم. فقوله يشهدون قبل أن يستشهدوا هذا فيه ذم الشهادة قبل أن تطلب منه، وها هنا يقول خير الشهداء الذي يأتي الشهادة قبل أن يسألها، أو الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا. فكيف الجمع بين الحديثين؟ قد ذكرنا غيرهما. قال العلماء ذم الشهادة قبل الاستشهاد هو في حال ما إذا كان صاحب الشهادة يعرف أن هناك كثير ممن سيشهد لصاحب الحق، فصاحب الحق لا يضيع حقه، وهناك من يشهد له ويستغني بهم ففيه كفاية، فهو يعظم الشهادة لأن الله جل وعلا قال ستكتب شهادتهم ويسألهم، وقال جل وعلا وقفوهم إنهم مسؤولون فسيسأل. فتعظيما للشهادة ما دام هناك من يشهد لهم، فعدم ذهابه لإدلائه بالشهادة يدل على أن هذه الشهادة فيها تعظيم لله عز وجل. أما إذا كان يعلم أنه لا يوجد من يشهد له ويرى صاحب الحق يبحث عن من يشهد له ولا يجد وهو تكون له شهادة فهذا لا يجوز أن يكتمها بل يجب أن يبادر بها. وهنا يقال به خير الشهداء الذي يأتي الشهادة قبل أن يسألها فإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا توعد خبير بكم بصير أليم بخفاياكم ومهما أخفيتم من شهادة فهو يعلمها لأن قال جل وعلا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه واتقوا الله والله بما تعملون عليم. فهو سيجازيكم على هذا وهذا توعد من الله جل وعلا. ثم قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا بعيدا فقد ضل ضلالا. هذا أمر من الله جل وعلا للمؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله فإن قيل هم مؤمنون كيف يؤمنون نقول في آية في سورة الفاتحة يقول المسلم دائما في صلاته اهدنا الصراط المستقيم دعاء بالهداية وبالثبات عليها. يا أيها الذين آمنوا آمنوا أي إلزموا هذا الإيمان واثبتوا عليه ودوموا عليه وقووا هذا الإيمان بالأمر الصالح. آمنوا بالله ورسوله والنبي صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي نزل على رسوله القرآن الكريم. قال الكتاب الذي نزل نزله لأنه نزل منجما حسب الحوادث والكتاب الذي أنزل من قبل الكتب السابقة تنزل جملة كلها والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته. طيب هذا خطاب لأهلهم وقد يكون خطابا للذين يظهرون الإيمان المنافقون فيكون المراد أحرص الإيمان من أجل لأنكم منافقون تظهرون الإيمان تبطنون الكفر وإن كان المعنى الأول هو القلب. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا أركان الإيمان. والقدر ذكر في غيرها من المواضع أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير شر هذه أركان الإيمان. فمن يكفر بالله جل وعلا فينكر وجوده أو يكفر بربوبيته أو يكفر بألوهيته ينكر أنه خالق مالك مدبر متصرف في شؤون الناس والخلق النافع الضار المحيي المميت الظاهر الخافض القابض الناصر المبدئ المعين أو يكفر بالله في ألوهيته فيصرف العبادة لغيرنا جل وعلا أو يكفر بالله في أسمائه وصفاته فينزل أسماء خاصة بالله عز وجل وصفات خاصة بالله تعالى على مخلوقات على المخلوقات أو يصف جل وعلا بالنقص وملائكته ينكر وجوده أو أن يشبهها أو أن يصفها بغير ما توصف به بالأنوثة أو الذكورة أو أن لا ينزهها عما نزهها الله عنه وكتبه ينكر الكتب السابقة كالقرآن كالتوراة والإنجيل والزبور صحيح إبراهيم صحيح موسى والكتب السالفة أيضا أو إن ينكر القرآن هذا كافر. يجب على المؤمن أن يؤمن بكل كتاب وأن يقول في قرارة نفسه أنه مصدق بكل كتاب أنزله الله على نبيه من أنبيائه. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معه كتاب والميزان الكتاب. ما من نبي إلا وأنزل الله كتاب أو صحيح. فتقول كل نبي أنا أؤمن بكل نبي وكل رسول أرسله الله جل وعلا وأؤمن بكل كتاب أو صحيفة أو زبور أنزله الله على نبي من أنبيائه أو رسول رسوله وما يكون من أنبياء ورسوله. الرسل أيضا من كفر برسول واحد عد كافرا بكل رسول. قوم نوح كفروا برسولهم لوجه فقال جل وعلا كذبت قوم نوح رسولهم المرسلين كذبوا بنوح فقال جل وعلا كذبوا المرسلين. فالتكذيب والإنكار لرسول واحد يعد تكذيبا وإنكار كل الرسل. ولهذا كل رسول ذكر في القرآن الكريم وجب أن تؤمن به أنه نبي أو رسول كما ذكر. وما لم يسمى لنا فإننا نؤمن به على إطلاق غير تسمية فنؤمن بكل الأنبياء وكل الرسل. ورسلا قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وعدد الانبياء 100,000 و24,000 نبيا والرسل منهم 300 و14 قيل 15 وقيل 17 قيل 13. المذكورون في القران 25 تصريحا والمذكورون في القران ايماء 2 وجاء التثبيت في السنه وهم الخضر ويوشع ابن نون. وذكر منهم جل وعلا 18 على نسق واحد في ايات الانعام الايه 83 والرابعه 85 والسبع الاخر مذكورون ايضا في مواضع كثيره من القران. واليوم الاخر من يكفر اليوم الاخر والذي يتضمن بدايه من الموت الى اهوال القيامه لان الموت هي القيامه الصغرى. من مات فقد قامت قيامته قال عليه الصلاه والسلام. اي قيامه؟ قيامه الصغرى. اليوم الاخر يشمل على القيامه وهما قيامتان قيامه الصغرى وقيامه الكبرى. فالقيامه الصغرى تشمل الموت والموت يبدا من السكرات والاحتضار سكرات الموت والاحتضار وخروج الروح ثم الصعود بها ثم ارجاعها الى بدنها في قبرها ثم سؤال الملكين عذاب القبر حده القبر عذاب القبر ثم نعيم او عذاب في عالم البرزخ الى يوم القيامه. ويوم القيامه يتضمن اشراط الساعه الصغرى والكبرى. أشرت الساعة الصغرى منها ما وقع ولا يتكرر ومنها ما لم يقع ومنها ما وقع ويتكرر. والأشرت الكبرى والتي أولها خروج الدابة أو طلوع الشمس من مغربها التي تأتي الأولى الأخرى على نصفها كما جاء في الحديث. وهي عشر ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مثل خرزات العقد. إذا قطعت العقد تتوالى فهي كذلك. فأولها هي طلوع الشمس يخرج الدابة أولها تأتي الأخرى على أيديها كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم باقيها يأتي من نزول المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام خروج الدجال ودخان ويأجوج ومأجوج وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بأرض الحجاز وأيضا النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر وتبديل الأرض غير الأرض فيحشر عليه الناس والبعث في القبور والنشور من القبور

ويمسكها كما يمسك الواحد عجينته خبزته. لكن هذه الصفة غير صفة الأرض حقا، لكن هل هذه الأرض نفسها هي التي تكون كذلك أم أرض أخرى؟ هم قولانه العلماء. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.